وارث سليمان الذئب

Oh, أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يا عم الحاج شفنا رحيم الصفة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني. ايوه ايوه الله اكبر الله الله الله الله كده وقال رب الله الله الله الله الله الله الله الله

الله سبقت غير بعيد فقال خط بها لم تحط به وجئتك سبأ بنبأ يقين. الله الله الله الله الله الله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. الله الله الله الذي يخرج ثم تولى عنهم فانظر ماذا قوي يا شيخ. الله الله الله الله اكبر. قالت يا قالت إن الملوك إذا فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يا سلام. الله الله الله. أيوة الخطبة هنا. الخطبة هنا. الله أكبر. أيوة الله. أيوة الله. ولو عفريت من الجن أما آتيك به قبل أن تقوم من مقال. Oh, قالت

يا مسافر قوي كل الله عليك الله صدق الله